12. استيقظت من نومي فزعة، جسدي مغطى بالعرق البارد، أرتعد في عنف وأنا أحاول التقاط أنفاسي. الأمر صعب، هذا الكابوس مختلف للغاية، هذا كابوس مرعب. وضعت يدي على قلبي أرجوه أن يهدأ قليلا، يدق بسرعة وعنف فيؤلمني، روحي ترتعد بداخلي. ورغم أنني خضت الكابوس منذ عدة أيام إلا أنه ما زال يطاردني، حتى على الرغم من عدم ارتدائي للخوذة. وضعت يدي على صدري وأنا أحاول تنظيم تنفسي، الأمر صعب خصوصا بعد أن تخوض تجربة قاسية ومخيفة مثل هذه. دخلت إلى الحمام الصغير الملحق بغرفة نومي، خلعت ملابسي وتحممت سريعة. خرجت لأرتدي ملابسي دون أن أجفف جسدي رغم برودة الجو، أحتاج البرد كي أفيق، أحتاجه أن يخبرني أنني مستيقظ. لا أريد النوم قليلا بعد هذا الكابوس، كابوس بشع. ورغم هذا كنت أعرف أنه سيحقق أعلى الإيرادات في المتاجر. نهم الزبائن للكوابيس مرعب لا ينتهي، شغفهم بالخوف لا ينضب، وهذا سلاح ذو حدين، نستفيد منه لأن الزبائن يتوافدون على المتاجر لتأجير الكوابيس ويخبرون بعضهم البعض. تزداد شهرة كوابيسنا كالنار في الهشيم، لكنه أمر سيء نظرا لقلة عدد كوابيسنا. ومكالمات يوسف بيه التي يحاول فيها إقناعي بزيادة عدد الكوابيس، وكأن الكوابيس تختفي في الأدراج. قطع سيل أفكاري رن هاتفي، نظرت إلى الشاشة، رقم مجهول. حسناً، يوسف بي يتصل. أجبت المكالمة ووضعت الهاتف على أذني، أتاني صوته ممزوجاً بالسعادة. صباح الخير أيها العبقري الكسول، كابوسنا الثالث يجتاح الإيرادات، يدمر منصات التواصل الاجتماعي، يتصدر قوائم الموضوعات التي يتحدث عنها رواد هذه المواقع. لا نحتاج لأي حملات دعائية، هذه الحملة وهذا النجاح يكفينا وزيد، والفضل في كل هذا يرجع لك أيها العبقري. لو أنك فقط تخبرني من أين أتيت بهذا الوغد العبقري الملقب بالمتعهد. عموما هناك فتاة شهيرة صورت فيديو على موقع اليوتيوب وهي تتحدث عن كوابيسنا، مثل مراجعة الأفلام الشهيرة التي يقدمها بعض رواد هذا الموقع. تقول في الفيديو أنها تعرفك جيدا، أريدك أن ترى الأمر ومن ثم أخبرني هل تستحق أن نرسل لها هدية شكر أم أن الأمور بينكما على ما يرام. يتحدث كثيرا وسريعا، لم يترك لي الفرصة حتى لأرد تحية الصباح. حين صمت قررت أن أعلن عن وجودي بصوت أجش لم يتركه أثر النوم بعد، أجبته: صباح النور، من هذه الفتاة؟ سمعت صوت تقليب بعض الأوراق، يبدو أنه يبحث عن الورقة التي كتب بها اسمها قبل أن يقول: رنا النجار أو شيء من هذا القبيل. قلت بصوت خافت: هنا؟ هنا الصياد؟ ضحك بصوت عال وهو يقول: أجل، هذه هي، هل تعرفها فعلا؟ ابتسمت برفق وأنا أقول: أجل، أعرفها جيدا. أتاني صوته عبر أثير الهاتف قائلا: احرص على شكرها بشكل يليق بها، الفيديو الخاص بها حقق نسبة مشاهدات لم نكن نحلم بها، الرجال هنا يقولون أن علينا أن نركز على الدعاية عبر مشاهير مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، انتشارها أكبر وسعرها أرخص، خصوصا بعد فيديو هنا هذه. حسناً، سأشكرها بنفسي وسأحرص على رؤية الفيديو أولاً. قبل أن تغلق، هناك شيك في انتظارك في الحسابات، ستسر كثيراً حين ترى الرقم أيها العبقري، وكل هذا بفضل كابوسنا الثالث. شكراً يا بي، سأمر في الغد لأخذه. متى سنستلم الكابوس الرابع؟ سأراسل المتعهد وأخبره أننا بحاجة لكابوس رابع سريعاً. حسناً، لا داعي لإضاعة المزيد من الوقت، عجلة النجاح تدور، هيا هيا هيا. انتهت المكالمة، لكن بدأ قلبي في الخفقان. هنا التي نسيتها وسط غمرة انشغالي بالكوابيس والعمل، هنا التي تناسيتها لكنها لم تنساني، وها هي الآن تعود وسط انشغالي لترسل برسالة خفية أوحشتني تلك الفتاة. أمسكت بحاسوبي المحمول من على الكومود الصغير الموجود بجوار الفراش، وضعته على قدمي وفتحت موقع اليوتيوب.